حصريا على موقع djkimo.com. مين اللي قالك اني عانيت وتعبت انا في بعدك؟ مكسور يا قلبي ازاي داوي حزين ومن بعدك؟ ايامي ضلمة احطم بالضيق مشتاق انا لقربك. مين بس قالك اني بضيع هموت وهرجع لك؟ ده في بعدك ناس وايام وليالي وضحكة وصحبة حياة بتعاش وحاجات ولا كنت اعرف بوجودها ما تشغلناش. يا حبيب انا فل بألف سلامة ما نستغناش ما نستغناش. الحب ضعف ايام وليالي بطلت تيجي وتروح على بالي والقلب بقى برخيص مش غالي بعد ما هنت عليك. فجأة لقيتني بقول انا مالي بحاله مشغل بالي بحوالي فبقيت ولا حاجة بالنسبة لي وصار قلب انا فيك. من قالك اني بعديك حزين ولسه بفكر فيك؟ بسهر ليالي واندب في حالي وابكي دموعي واسأل عليك. ده في بعدك ناس وايام وليالي وضحكة وصحبة حياة بتعاش جات ولا كنت عرفت وجودها ما تشغلناش. يا حبيب انا فل بألف سلامة ما نستغناش ما نستغناش. ده في بعدك ناس وايام وليالي وضحكة وصحبة حياة بتعاش وحاجات ولا كنت عرفت وجودها ما تشغلناش. حبيب انا فل بألف سلامة ما نستغناش ما نستغناش. حصرياً على موقع djkimo.com.